نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، حديث اليوم معكم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بموضوع العمرة وصفتها وأركانها وواجباتها. معذرة، الصوت عندي حلق في بعض الضحة قليلا، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فستأحدث معكم ولو وقتا غير طويل، ثم أستمع للأسئلة إن كان هناك أسئلة. العمرة هي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح أو في الشرع قصد مكة لعمل مخصوص، وهي لا وقت لها على مدار السنة بخلاف الحج، فإن وقته محدد. قال عز من قائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فجدال في الحج. أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وأما العمرة فهي على مدار السنة، يعني يصح أن تعتمد في شوال وفي ذي القعدة في حجة محرم جميع الأشهر. ثم إن أهل العلم اختلفوا في وجوب العمرة، فذهب قوم إلى أنها واجبة في العمر مرة، إنه يجب على الإنسان أن يحج مرة ويجب عليه أن يعتمر مرة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فإذا كان هذا في حق النساء ففي حق الرجال آكد. كذلك قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا، والأمر يقتضي الوجوب. كذلك أيضا جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما علم النبي عليه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة. تحج البيت تعتمر وتغتسل من الجنابة. وجاء أيضا في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن عن الركوب على الدابة، ألا أحج عنه وأعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. فاستدل أهل العلم بهذه النصوص وما في معناها على أن العمرة واجبة، وأنها تجب في العمر مرة. وقال آخرون إنها سنة وليست بواجبة، لأن الله عز وجل ذكر الحج في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يذكر الحج، والأصل براء في الذمة. هذا دليلهم، وهذه وجه الدلالة من الآية. والصحيح هو الله أعلم أن العمرة واجبة لما ذكرت لكم من الأدلة. إذا تكرر هذا فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في أي أوقات السنة أفضل للعمرة. فذهب قوم إلى أن العمرة في رمضان أفضل لأنه زمان فاضل، والعمرة في مكة في مكان فاضل يجتمع شرف الزمان وشرف المكان، ولا شك أن هذا أكمل. أضف إلى هذا أنه جاء في حديث صحيح في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، فدل ذلك على أفضلية العمرة في رمضان. وقال آخرون إن العمرة في ذي القعدة يعني في أشهر الحج أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، وكل عمر عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، العمرة الأولى عمرته التي حاصر المسلمون وصدوا عن البيت في حديبية المعروفة الآن الشميسي قريب من الحرم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد المفاوضات اتفق معهم على الرجوع، على أن يرجع ويدخلها في العام القادم، يسمحون ثلاثة أيام يدخلوا مكة عليه الصلاة والسلام. ونحر هدية في ذي الحديبية وحلق رأسه ومعه المسلمون فاعتبرت لهم عمرة. ثم إنه اعتمر في العام القادم عام السبع في ذي القعدة، سمى عمرة القضية وعمرة القضاء، أيضا دخل مكة وأخذ بها ثلاثة أيام ثم خرج منها عليه الصلاة والسلام. واعتمر أيضا عام الفتح حينما فتح مكة عام الثمان من الجعرانة، حينما قسم غنائم حنين، لأنه بعد الفتح غزا هوازن كانت في موضع يقال له حنين بين مكة والطائف. ثم أيضا اعتمر عمرته الرابعة مع حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه حج قارن وقد أنشأ السفر في 25 من ذي القعدة كما هو معروف في كتب الحديث والسير والمغان. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر كل عمره وقعت في القعدة، فقال أهل العلم إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ولا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعدل عن الفاضل إلى المفضول. وأجيب عن ذا والسبب والله أعلم اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام في القعدة مخالفة المشركين، فإنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أو في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام واعتمر في ذي القعدة. وقال آخرون إن العمرة في رمضان بالنسبة للأمة أفضل، وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام العمرة في ذي القعدة أفضل. وأيا ما كان سواء كان هذا أو ذا، فلا شك أن العمرة في رمضان فاضلة، ودليلها وتعليلها ودليلها الحديث الذي ذكرت لكم آنفا، وهو أن العمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا اجتمع العمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي، وأيضا يجتمع للمعتمر في رمضان شرف الزمان لرمضان وشرف المكان لوجوده في مكة. والعمرة أيضا في أشهر الأشهر الحرم أيضا فاضلة لما فيها من مخالفة المشركين متأسيا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال قوم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من العمرة في رمضان إلا لأنه كان مشغول بعبادات أخرى، والسفر يعوقه عن تلك العبادات كتلاوة القرآن ودراسة القرآن مع جبريل عليه السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في كل سنة مرة. وفي السنة التي توفي بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السنة التي قبض عليه الصلاة والسلام، يعني آخر سنة صام النبي عليه الصلاة والسلام، عارضه جبريل القرآن مرتين، يعني دارسه القرآن مرتين، وقيل غير ذلك والله أعلم. فالحاصل أن العمرة واجبة وأنها في رمضان أفضل، وهي أيضا على مدار السنة. إذا ما ينبغي للحجاج أن يضيقوا على أنفسهم الآن، الذي يتمكن أن يأتي إلى مكة بوقت آخر ما ينبغي له أن يضايق إخوانه الحجاج في الإكثار من العمر في مثل على الوقت اللي نحن الآن فيه، لأن هذا لم يكن من هدي الصحابة، من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هدي الصحابة أنهم كانوا يعتمرون إذا جاءتوا إلى مكة حجاجا، إلا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعمر عائشة من التنعيم. فما ينبغي الإكثار لأن فيه مضايق. الآن الشخص اللي بيوادع يتعب من الوداع، من طواف الوداع، والسبب في هذا كثرة العمار، يعتمرون كثير من الحجاج يعتمر، والإكثار هنا يعني تركه أولى، خاصة الشخص الذي يتمكن أن يأتي في رمضان أو في أي وقت آخر من الأوقات، والأمور الحمد لله تيسرت والطرق تسهلت وسائل النقل كثرت والحمد لله، فالأمر الحمد لله ميسور، والعمرة على مدار السنة، ونسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق للجميع. إذا تكرر هذا فمواقيت العمرة كمواقيت الحج التي على بالنسبة للآفاقي، يعني الذي قادم من الآفاق من خارج المواقيت، هذا ميقات العمرة له مواقيت الحج التي عرفته والتي وقت ذكر والتي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وحددها، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، جحفة الحليفة هي أبيار علي، معروفة الآن بأبيار علي قريبة من المدينة، والجحفة قرية كانت قرب رافض طرفها السيل، وصار الإحرام من رافض، ورافض مدينة معروفة الآن على طريق مدينة القديم، ولأهل اليمن يلملم ومعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. وقرن المنازل هو المعروف الآن بالسيل الكبير، وامتداده وادي محرم الذي يحرم معه أيضا الذي يأتي من طائف من طريق الهدى، طريق كرى، هذا يحرم من وادي محرم، وادي محرم هو أعلى وادي السيل، فكلا الإحرام من السيل الكبير أو وادي محرم يعتبر للشخص محرم من وادي السيل. وأما ذات عرق فهي الآن ميقات الجبر الآن محجور، وهي يعني ميقات لأهل المشرق ومن أتى من تلك الناحية. الحاصل أن هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها بدون إحرام، لأن الله جل وعلا جعل هذا البيت مشرفا معظما، وجعل هذا المسجد الحرام بناء له، وجعل الحرم بناء وحما للمسجد الحرام، وجعل ما بين المواقيت حما للحرم، فدل ذلك على قدسية هذا المكان، وأن الله أنه يعني له مكانة عظيمة. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر إلى مكة حينما أراد أن يخرج منها وقال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. قوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك على القبول والتوفيق تعدل 100,000 صلاة، وليس هذا في بقعة في الدنيا كلها، مرة مشارق الأرض مغاربها، ولأن فيها بيت يطاف به، ليس في الأرض مكان يطاف به إلا هذا البيت في أي مكان من الدنيا. كل الطواف في أي مكان في أي مكان من الدنيا لا يجوز إلا في هذا البيت، أين الطواف للعباد، طاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، طاهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي سورة البقرة طاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فدل ذلك على قدسية هذا المكان. فالشاهد أن من كان خارج المواقيت وهو أن يعتمر يعتمر يحرم من الميقات، ومن كان دون ذلك دون المواقيت فهو هل من حيث أنشأ، يعني اللي في جدة هل يحرم من جدة، واللي في بحره هم السلم يحرمون منهما، واللي في الشرع يحرم منها، واللي في الوادي في وادي الجموم يحرم منها، وهكذا. هذا من كان دون ذلك. أما أهل مكة فإن كانوا يحرمون بالحج فمكان إحرامهم من مكة، يعني أهل مكة المقيمين بها والوافدين عليها، إذا جاء وقت الحج كما مر بنا آنفا قريبا فإنهم يحرمون من مكة، يحرم من مكة كما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابهم محلين بذلك. وأما من أراد العمرة من أهل مكة أو المقيم فيها فإنه يخرج للحل، يعني يطلع من الحرم إلى الحل، يحرم من الحل برا خارج الحرم، لأن العمرة الزيارة فلا بد أن تكون زرت الحرم من خارج الحرم. أما كونك الآن في مكة وين تزور؟ أنت في مكة. والأصل في ذلك حديث عائشة أنها حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منى في الليلة الرابعة في الليلة الثالثة عشر في الليلة الرابعة عشر حجة، قالت يا رسول الله إنكم ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، لأنها رضي الله عنها هي كانت محرمة بعمرة ولكنها حارت في أثناء الطريق وجاء وقت الحج ولم تطهر بعد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتهل بالحج، تدخل الحج على العمرة تصير قارنة. فكأن نفسها رضي الله عنها لم تطب أن يرجعوا بحج وعمرة ويترجع في نظرها لحج فقط، وإلا هي قارنة عندها حج عمرة. فأعمرها النبي عليه الصلاة والسلام من التنعيم لأنها أدنى الحج وأقرب الحج إلى مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمره أن يعمرها من التنعيم، فذهب بأخته عائشة رضي الله عن الجميع وأحرمت من هناك، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في الأبطح وأصحابه بائت في الأبطح ينتظرهما حتى يفرغا، فلما فرغا يعني أحرما وطافا وسعيا وقصرا جاءوا وأخبروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فرغتما؟ قالوا نعم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه بالرحيل ونزل إلى هذا المكان الطاهر وطاف به عليه الصلاة والسلام طواف الوداع آخر الليل، وصلى بالناس صلاة الصبح وقرأ بهم سورة الطور، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يعد إلى مكة، بل توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادي عشر في ربيع الأول كما تعرفون ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين ونصح الأمة أرشد الجاهل وعلم المتعلم وبلغ الرسالة، وأنزل الله عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزل عليه أيضا في ثاني أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان آخر ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام كما ذكره المفسرون آية من البقرة وهي قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الله أكبر، موعظة عظيمة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوان موعظة عظيمة لو قرأها الإنسان وعقل هذه الآية كفت موعظة. واتقوا يوما ترجعون، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات، كما أن الإنسان لو أتى يمشي في أرض فيها شوك صار يتقي ذلك الشوك بما يلبس من النعال أو فيها قزاز أو فيها حديد، يجعل بينه وبين هذا الشيء بين الأذى وقاية. كذلك الله عز وجل قال اتقوا هذا اليوم اللي هو يوم القيامة وما فيه من الأحوال وما فيه من الوزن وزن الأعمال تطاير الصحف ونصب الصراط آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ناج إلى أعلى عليين جنة ومكربة والعياذ بالله في النار في أسفل سافلين ما هي إلا منزلتين يا إخوان فريق في الجنة وفريق في السعير. فخاب وشقي عبد أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وأسكنه النار جهنم وسعود والله سعادة لا شقاء بعدها أبد لا ما في أعظم منها تلك السعادة من نجح في ذلك اليوم وفاز بجنة عرضها السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير من شر مر كل ملك مملوك تاجر غني فقير سيد مسؤول ملك مملوك كل كسبت وافي ما عملت ما ينفع أحد إلا عمل صالح برحمة الله عز وجل. والله لو يكون وافي في الدنيا من المال ما لا تحصيه الأقلام. قارون اللي قال الله عنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وذي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبر فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فلما تجبر وطغى وعتى وقال إنما أوتيته على علم عندي قال الله عز وجل فخسفنا به وبداله الأرض مر كل شوم على جميل أما كان له من فئة ينصر له الله وما كان من المنتصر. الحاصل يا إخوان الأمر عظيم والخطب جلل والأمر جد خطير يستوجب منا جميعا تصحيح الوضع ومعالجة الأحوال والسعي في هذه الدار ما دام أن في العمر مهلة. والله وبالله وتالله ما ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. لو يجي وافد يكون عنده من الأموال ما لا حد لها ما لا تحصي الأقلام ما نفعه إلا إن الله نفعه قدم صالحا أمامه. ولو يكون له جاه عريض إن قال سمع وإن أمر نفذ أمره لكن ما لم يكن على طاعة الله عز وجل ومستلزما بدينه ما ينفع هذا. ولهذا يقول يخبر الله عن الكافر إنه يقول يوم القيامة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مال المال اللي شقيت فيه وتعبت وجمعت قطعت فيه الرحم وسويت وفعلت تركت ما أغنى عني مال هلك عني سلطان. السلطان اللي كان يسيطر على عباد الله ويتجبر على عباد الله ويظلم عباد الله ويتعدى ويعتو ويفسق ويفعل ويترك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قلت عز وجل الملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون غلاظ شداد أقوياء خذوه فغلوا جعلوا الغلب في عنقه والعذلات تغلي أيديهم إلى أعناقهم كلام رب العالمين وهو كلام فلان ولا علان ولا قصص وتواريخ كلام محكم لازم من عند الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام نزل به جبرائيل بأمر الله عز وجل وهو الحمد لله محفوظ في المصاحف والله جل وفي صدور الرجال تكفر الله جل وعلا بحفظه. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوا في السلسلة نسأل الله العافية إنه هذا كلام رب العالم سورة الحق كلكم تعرفون الحمد لله أو الأكثر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والعياذ بالله. فالحاصل يا إخوان الأمر جد خطير الأمر جلل يستوجب منا أن نصحح أوضاعنا وأن نصحح عقائدنا وأن نبتهل الله عز وجل وأن نلجأ إليه في كل حال لعل الله أن يرحمنا ويتجاوز عن ذنوبنا ويكفر خطايانا. فنعود إلى ما نحن فيه. فالحاصل العمرة إذا كان الإنسان في مكة يعتمد من خارج الحل وأدنى الحل التنعيم لكن لو أحرم من الجعرانة أو أحرم من عرفات أو أحرم من الحديبية المعروفة بالشميسي صح هذا المهم أن تكون خارج الحرم ومن أحرم من داخل مكة صح إحرامه عليه دم. هذا يعني ميقات العمرة. أما صفة العمرة فهي أن يحرم بها من ميقاتها المعتبر لها شرعا، يعني إن كان آفاقي فمن المواقيت، وإن كان من مكة فطلع للحج. ثم بعد ذلك يعني يأتي يغتسل تنظف، يعني يلبس يتجرد من المخيط، يلبس الإزار والرداء، ثم يلبي بالعمرة لبيك عمرة، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلها لتعرفونها. وهذه الدار لا أعطى شوي دقيقتين حتى أخلص من الحديث واسمع الأسئلة. دقيقتين قلت لك لا تسمع، الله يهديك، انتظر انت تفهم الكلام الحمد لله. فهذه صفتها. بعدين يأتي لهذا البيت الطاهر يطوف سبع مرات، سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين، ثم يذهب للصفا ويسعى سبع مرات، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا تكون انتهت العمرة. فالحاصل أن العمرة لها أركان ثلاثة: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، النية الدخول في النسك مع التلبية، الثانية الطواف البيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمرة، إذا فقد واحد منها ما صحت العمرة، ما تصح ولا يجبر بدم. لو واحد يعني أحرم وبعدين طلع عليه هو قال هو تحر الدنيا ما يمحل أو بروح رفقاتي بيمشون، ما يجوز لي يروح، ما يمكن، ما يملك أن يروح، لا بد أن يخلص الإحرام اللي دخل. لو طاف ولم يسعى ما صح أيضا، ولا ينفع أن يذبح لذبيحة بدنه، لا، بل لابد يرجع وتمل عمرته، وإلا هو محرم شاء ما أبى، ولو أنه فك الإحرام ولبس المخيط يعتبر متلبس بالإحرام. ثم هذه النقطة، بعض الإخوان إذا أحرم طلع عليه قال هوت ما يبورده، ما تملك تحويله، بل لابد أن تخلص الإحرام، تنهي الإحرام الذي أحرمت به، إلا إذا أحصرت صديت عن البيت لا قدر الله ذلك، كما صد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنت مشترط عند الإحرام وصار لك عارض، أو أنهيت أعمال الإحرام، لا يمكن تفك عن الإحرام إذا خلت به أبد. هذه الأركان: الإحرام، الطواف، السعي. أما الواجبات فاثنان: أحدهما الإحرام بالعمرة من الميقات المعتبر لها شرعا، الثاني الحلق أو التقصير. فمن ترك ركنا من أركان العمرة ما صحت عمرة، ولا بد أن يصحح هذه العمرة. ومن ترك واجبا من واجباتها فإنه ذلك الواجب يجبر بدم. هذه هي العمرة. والعمرة فيها فضل عظيم وأجر كثير. جاء في الحديث الصحيح: من زار هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلمة زار تعم العمرة والحج، والحديث هذا ثابت في صحيح مسلم. جاء عند البخاري رحمه الله: من حج هذا البيت، هذا اللفظ يعني يخصه بالحج، لكن الحديث الذي ذكرت لكم عند الإمام مسلم أنه عام. وجاء أيضا في رواية للطبراني: من حج هذا البيت أو اعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا فور عظيم، لأن الإنسان بتوفيق الله يأتي لهذا البيت، يعني يسافر لهذا البيت ويزور هذا البيت ويعتمر، يمكن عمره ما تستغرق يوم ولا يومين يحصل له هذا الفضل العظيم. فينبغي للإنسان اللي مكن الله له وهيأ له أسباب الوصول لهذا البيت، يعني في غير أيام الحج، أنه يأتي ويعتمر إذا تيسر له هذا. ومن يعني بعض الناس تجد يمر عليها أوقات وهو متمكن، خاصة من كان مثلا في البلاد السعودية ما في مشقة عليه في المجيء والذهاب، الأمور ميسورة والطرق مسهلة، طرق أكثر عن سفلة الآن الحمد لله، طائرات موجودة. ينبغي للعبد أن ينتهز فرصة العمر، ينتهز الإنسان شبابه ونشاطه. فكم من إنسان الآن يحن إلى هذا المكان حنينا، لكن أن له ذلك ما يقدر يمشي، ولا يمشي مشي ضعيف لا يستطيع لو كان عنده دراهم، لكن ما يقدر يركض، إما مقعد إما مشلول إما كذا أو كذا، وإما يعني حاصل عائق. في إخوان الإنسان ينتهي فرصة العمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد، قال لعبد، يقول لعبد الله بن عمر: إذا أصبحت، يقول لعبد الله بن عمر، يقول: خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني الإنسان ما يدري. ولهذا جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، إذا جيت تصلي فلتكن صلاتك صلاة مودع، يعني مثل الذي يعني كأن ما أنتم صلي لهذه الصلاة، لأنك ما تدري هل تصلي غيرها ولا لا. هل أحد يضمن هذا؟ ما أحد يضمن هذا. الآن صلوا الناس الصبح، هل نضمن أن نصلي الظهر؟ الله أعلم، ما ندري ما يكون في أمر الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأجل بيد الله عز وجل، كل واحد سبق في علم الله أجله، يعني أجله مقدر، كتب الله ذلك عنده في اللوح المحفوظ.